Neto Oliver, ¿qué tal? بسم الله عليكم شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، اللهم آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله تعالى قال: باب نكحة المرجئة. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله: رجل زوج ابنته رجلا وهو لا يعلم، فإذا هو يقول بما قال الإرجاء، فقال: إذا كان يغلي في ذلك ويدعو إليه رأيت أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده. قلت: فيخرج الأب، قلت: فيحرج الأب إذا فعل الأب إذا فعل ذلك. قال: أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك منه وتبين له. وهذا تمام الكتاب الذي إلى أبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن أبي زرعة. أخبرنا عبد الملك الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال: إن الإيمان ذو شعب، وإن الحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا الميموني قال: حدثنا بالنسبة لهذه المسألة، أحمد سئل عن هذه فقال يعني يخلع هذا، يعني الخلع كما تعلمون هو أن تطلب المرأة الطلاق من الرجل وتفدي نفسها بأن ترجع إليه المهر فيطلقها ذلك الرجل، وإن رفض فيرفع الأمر إلى السلطان، فيعني السلطان يأتي به ويلزمه إذا كان هناك سبب معتبر. طيب، الآن هذه المرأة تزوجت وزوجها يقول بمقالة الإرجاء. أحمد بن حنبل اعتبر أن هذا عذر صحيح لهذه المرأة أن تطلب الطلاق، ومعلوم أن هذه المسألة ليست هينة، لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق على أي شيء، يعني زوجها عنده عيب كذا، مو كل عيب يجوز لها أن تطلب الطلاق، لكن إذن عيب الديني عيب ليس سهلاً. اليوم نساء المسلمين تزوج من مبتدع شديد البدعة، من إنسان خبيث النفس، من إنسان منكر لصفات الله، ولا يلتفت إلى مثل هذه المسائل، بل يعني قد تزوج إلى علماني، تزوج إلى أي شيء من هذه المذاهب. وكثير من الناس، أنا أقصد ببناتنا بنات المسلمين عموما، الأصل فيها الإسلام، يأتيها العريس فيسأله أبوها: ماذا تشتغل؟ هذا أول سؤال. من أين تنفق؟ ما عائلتك؟ هذه الأسئلة التي يسألها. طيب، كم واحد يسأل هذا الولد عن صلاته، يسأله عن عقيدته؟ فسبحان الله، الأمر ترى ليس هينا، يعني الآن ترك الصلاة كافر، كيف يزوج تارك الصلاة؟ كيف يزوج؟ كيف لا يسأل عن صلاته وهو جاء ليخطب هذه المرأة؟ طيب، عقيدته، يعني سبحان الله، أنا وجدت لما ظهرت فتنة المداخلة كثير من الناس يسألوني، وبعضهم يسأل مثلا مشايخ في مقاطع فيديو مسجلة: هل نزوج بناتنا لمدخلي؟ طيب، ما عيب المدخلي؟ عيبه أنه يطعن ببعض العلماء المعاصرين، جيد، فماذا عن غير المدخلي الذي يطعن بصفات الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا لماذا لا نجد السؤال عنه؟ يعني قد أكون ممن أسأل عن ذلك، لكن المشايخ الآخرين الذين لهم هذه الفتاوى المسجلة وكذا، يعني ما أكاد أجد أحدا يسأل: هل يجوز أن أزوج بناتي لرجل منكر لصفات الله سبحانه وتعالى؟ ويأتيه جواب صحيح، يعني إن سئل سيأتيه جواب صحيح. طيب واحد مرجي، المرجئة صاروا أئمة للمسلمين. المشكلة أنه إذا أفتى ذلك السائل بأن لا تزوج ابنتك لإنسان منكر لصفات الله سبحانه وتعالى، فقال له السائل: يا شيخ، يعني هو فقط يقول كما يقول الإمام النووي، ما يزيد على ذلك، وفقط يؤول كما يؤول الإمام النووي، كيف سيجيبه؟ إذا كان أجابه أن لا تزوجها، طيب ما هو على عقيدة الإمام النووي، ما هو إمامك يا شيخ. لا إله إلا الله، المسألة ليست هينة. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق يعني بناتنا وشبابنا، لا يعني يقعوا في مأزق من هذه المأزق. مصيبة والله أن يتزوج الإنسان ثم بعد ذلك يكتشف فسادا عقديا كبيرا. عموما أحيانا الإنسان ترى يتزوج، يعني امرأة مثلا طالبة علم تتزوج عامي، أو طالب علم يتزوج عامية، والأمور تمشي وتمشي بسلاسة، لكن وحتى يعني قد يصلح طالب العلم أو طالبة العلم تصلح زوجها، لكن المشكلة لما يكون واحد مثلا دارس أزهر ويروح يتزوج بنت مسلمة وهو هذا دارس يعني متجهم، هذه مصيبة. وغالبا المرأة هي الحلقة الأضعف، فقد تميل إليه، تميل إلى قوله، يربى أولادها على قوله، يمنعها من أن تربيهم على السنة، يمنعها من أن تذهب إلى يعني دروس علم، يمنعها من سماع شيء كذا، فهذا فيه إفساد له إن صح الزواج أو تم الزواج، هذا ففيه مفاسد. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مالك عن سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. أخبرنا الدوري قال حدثنا حداد الأعور عن شريك عن الأعمش والمغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله رضي الله عنه في الإيمان فقال: تلك زلة من عالم. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان أنا بحبيب أحسن الله إليكم شيخ عن حريز بن عثمان عن أبي حبيب الحارث بن مخمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال الإيمان يزيد وينقص. أخبرنا الدوري قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرني جرير يعني ابن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على أرمينية قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد فإن للإيمان شرائع وسننا وحدودا، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا به، أو قال بها: إن شاء الله وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قيل له: كيف تقول أنت؟ قال: أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال إبراهيم: وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال إبراهيم: وسمعت يحيى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل، وروى أن ابن جريج قال: الإيمان قول وعمل. قال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيمان فقلت: الإيمان قول وعمل. قال: نعم. قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يتفاضل. قال: وسمعت النضر بن شميل يقول الإيمان قول وعمل. قال وقال الخليل النحوي إذا أنا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ وسألت بقية وابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثني محمد بن ذكوان خال ولده قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا كان شاكا مثلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن طاووس قال يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن. وقال منصور عن إبراهيم كفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم وذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال مثل الإيمان كشجرة قال مثل الإيمان كشجرة فأصلها الشهادة وساقها وورقها كذا وثمرها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر لها ولا خير في إنسان لا ورع لها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان رضي الله عنه يبايعونه على الإسلام على من وراءهم فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس. فلما قالوا نعم بايعهم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا رجل والرجل علي عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك ابن سلمة الضبي عن عبد الرحمن بن عصمة قال كنت عند عائشة رحمها الله فأتاها رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين. فقالت أمير المؤمنين إن شاء الله وهو أميركم وقبلت هديته. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر رحمه الله بعث خالد بن الوليد رضي رحمه الله وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى الثعلبي عن ابن الحنفية قال لا إيمان لمن لا تقية له. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غنم شيخنا بتسكين النون أحسن الله إليكم. حدثنا ابن غنم عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله. إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد أعصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ذر عن وائل بن مهانة قال عبد الله رضي الله عنهما رأيت من ناقص العقل والدين أغلب للرجال ذوي الرأي من النساء. قيل ما نقصان عقلها؟ قال جعل شهادة امرأتين برجل. قيل ما نقصان دينها؟ قال تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي لله سجدة. حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا نوقف قليلا. نعم أكمل. أحسن الله إليك شيخنا. قال حدثنا سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا بعض الله قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم علي دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زهير عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الميت ليسمع خفقا نعالهم حين يولون عنه مدبرين فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وإن كان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه قال فيقول دعوني أصلي قالوا إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه قال وما تسألوني قال أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه قال أمحمد قالوا نعم قال أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويجعل نسمه في النسيم الطيب وهو طائر خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد لما بدأ منه من التراب وذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء وإن كان كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء نعم شيخنا ويفعل الله ما يشاء نعم أحسن الله إليك أعيدها شيخنا نعم أحسن الله إليك ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وإن كان كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول أي رجل؟ فيقال الرجل الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك المعيشة الضنك التي قال الله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى. قال حدثنا أبو عبد الله قال الرواية اللي مرت معنا قبل قليل كنت أفكر أعلق عليه ولا لا، رواية محمد بن الحنفية لا إيمان لمن لا تقية له. هذه الرواية طبعا طريقها ليس ثابتا، يعني هون في شريك وعبد الأعلى، لكن رواها ابن أبي شيبة بإسناد يعني علته هذا ابن عبد الأعلى. المشكلة وين؟ هو لين الحديث، ولكن يعني حديثه يحسن ويروي عن شيخه ابن الحنفية، وهذه من الروايات الموجودة في كتب الشيعة ينسبونها لمحمد الباقر ويبنون عليها أصل التقية المعروف عندهم. فهل نحن في عند المسلمين يعني يوجد تقية؟ في الواقع التقية ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. أصل مسألة التقية هو ثابت، ولكن كيفيتها تختلف بين أهل السنة والشيعة. بمعنى أنتم جماعة من المسلمين وأمامكم جماعة من الكافرين، وقد يحتدم بينكم وبينهم قتال، فأنتم تمنعون هذا القتال بنوع من التقية دون اتخاذهم أولياء. ما معنى التقية هنا؟ أنتم تتقون شرهم بنوع من الاتفاقيات، نوع من يعني ترسيم حدود، شيء من هذا القبيل. فهو يقول تتقوا منهم، إلى أن تتقوا منهم في شيء، أنت تتقي شرهم بطريقة ما، هذه طريقة وهذه حالة، قد يكون هناك حالة أخرى. مسلم في بلد أو في بلد محارب المسلمين، في حرب بينهم وبينهم كذا، وقد إذا رأوا مسلم قد يأخذوه يأسروه يقتلوه أيا كان. فهو كان في ذلك البلد ولبس من لباسهم وتزيى بزيهم، حلق اللحية ريثما يمر مثلا من هذا البلد، كان في طريق سفر وكذا أيا كان، يعني ظرف من الظروف اضطرته إلى مثل هذا، فما أظهر دينه خوفا من قتلهم له. أدخلوا في ذلك كذلك مسألة المكره، جاء كافر أكرهك على أن تقول كلمة فيها يعني مخالفة لدينك وأنت مكره. طبعا ما معنى الإكراه؟ الإكراه هو أن يلجئك إلى هذه، فإن لم تفعل يضرك ضررا كبيرا كالقتل أو قطع أعضاء أو خطف ولد أو شيء من هذا القبيل، فأنت تضطر إلى أن تمشي أن تفعل الذي يريده ريثما تنجو بنفسك. هذه حالة الإكراه المعروفة، فهذه تدخل في باب التقى. هذا عند أهل السنة، هذه الحالات اللي هي حالات الاضطرار، حالات كذا موجودة. لكن التقية عند الشيعة هي أصل من أصول دينهم، أنهم يخفون عقائدهم أساسا. أحيانا الإنسان قد يخفي شيئا من عقيدته، لماذا؟ لأن إظهاره لهذه العقيدة قد يكون فيه ضرر حقيقي. يعني مثلا كان السلفية بسوريا ما كانوا يظهرون عقيدتهم ولا يظهرون العكس، عادي ماشي مع العالم، لكن لا يتكلم في بعض المسائل اللي فيها أسماء. حتى الآن اليوم نفس الموضوع، ما أتكلم في مسائل الأسماء والصفات والأشعرية وكذا. مثلا في بعض البلاد التي تسجن كذا ما يظهر. ليش؟ يعني يتقي شر أولئك. طبعا على أنه يوجد، يعني لابد من قائم بالحق، ولا إذا كل أهل الحق أخفوه وقالوا تقية وكذا ولأسباب اعتباطية، وواحد خايف أنه بعض الناس يزعلوا منه، لا هذه ما هي تقى. تقى واحد سيؤذى أذى حقيقية، فعند ذلك قد يسكت عن بعض الحق أو شيء من هذا القبيل، لكن ما يزين للباطل. يزين للباطل هذا إنسان فاسد. فأما عند الشيعة لا، هم يخفون عقائدهم ريثما يتمكنون من بلد يسيطرون عليها أو ما شابه ذلك، يسيطرون عليها يعني دينيا، فيأتون مثلا إلى منطقة من المناطق يقولون شوفوا الإعلام تبع الوهابية يقولون عنا نسب الصحابة، والله الصحابة سادتنا وكذا وكذا وكذا، ما في فرق بين أهل الشيعة وأهل السنة إلا فقط أن نقول إن الخلافة كانت لعلي، فيقنعوا بهذه المسألة. يروح الناس في تلك المنطقة يتشيعون، هذا كان يجري عندنا في سوريا وكذا، والآن حتى في بعض المناطق في مصر يفعلون ذلك. فهو ماذا فعل؟ أخفى عقيدته ودعا إلى عقيدة غير عقيدته، دعا إلى جزئيات من عقيدته وقال بعقيدة أخرى، وهذه يسميها تقية. وهذه التقية عندهم من أصول دينه، يكذب صراحة بدون سبب معتبر، بدون إكراه، بدون كذا، يغير في عقيدته من باب الدعوة إلى دينه وكذا. فهذه موجودة عند الشيعة، هذه ليست موجودة عند السنة، مع أنها موجودة عند بعض الذين يشتغلون بالرد على الملاحدة وكذا. هو يعرف أنه في حدود ويعرف أنه كذا، لكن يقول لك لا، الإسلام ما يدعو إلى الحدود. ترى بعضهم يستخدم هذه التقية بطريقة الشيعة، بطريقة الروافض، وهذا غير مقبول أبدا. هذا الدين يضع عاجبك عاجبك، مو عاجبك إن شاء الله يعني تسيح في جهنم، أنا ماني مستعد أزور ديني مشانك، عرفت؟ فهذا فرق بيننا وبين الشيعة. فبقى هذه الرواية يعني إسنادها كما قلت يعني حسن إلى محمد بن الحنفي. محمد بن الحنفي هو ابن علي بن أبي طالب، لكن سمي ابن الحنفية لأن هذه زوجة من زوجات علي بن أبي طالب من بني حنيفة، فكانوا يقولون ابن الحنفية يعني نسبة لأمه للتمييز. محمد بن علي كثير، لكن ابن الحنفية أنه ابن زوجته الحنفية، فيجوز هذا عند العرب ينسبوا إلى قبيلة أمه للتمييز بينه وبين من يشتبه معه. المقصود بقى هذه الرواية يعني هل تقبل ولا ما تقبل، هي رواها ابن أبي شيبة في باب إذا المشركين، كيف كان عنوان الباب؟ معنى الباب الذي بوبه ابن أبي شيبة أنه إذا ألجأ المشركون مسلما الجان أكرهوه على الشرك، فرواها في هذا الباب. فما المقصود من روايتها في هذا الباب؟ أنك إما أن تعاملهم الآن بالتقية أو تثبت ويقتلونك، أو خيار ثالث أن ترضى بكفرهم. ما تستطيع أن تثبت ويقتلونك، أنت إنسان ما تصبر على القتل، قد تفتن. فبقى عندك احتمالين، إما أن تأخذ بالتقية أو أن تكفر. فهنا لا إيمان لمن لا تقية له في هذه الحالة. هذا التوجيه الذي يمكن أن توجه به، أما غير ذلك على طريقة الروافض وما ما شابه، لا، هذه غير مقبولة أبدا. وهنا طبعا رواها الخلال في باب ما يتعلق بالمرجئة أو إثبات أن في أشياء من الإيمان قد يثبتها العلم هي داخلة في الإيمان، وليس الإيمان مجرد القول، وإنما هو قول ويدخل فيه مدخلات سواء قلبية أو قولية أو عملية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني على مسيرة شهر. وقيل سل تعطه واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رحمها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك فيها، ويقال له على اليقين كنت عليه بالتوعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرفك الله إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له هذا مقعدك منها على الشك كنت عليه مت عليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها، ويجلس الرجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة السوء. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ثم أغتسل فأصوم. قال الرجل: إنك لست مثلنا، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم وأعلم بما أتقي. قال أبو المنذر: وأعلمكم بما أتقي. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني فليت قال حدثني فليت العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي. قال يعلى: شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال أخبرني جرير بن عبد الله أو سمعت جريرا رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو نوح قال حدثنا عاصم بن محمد وأبو النضر قال حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله ما أمرت؟ قال: أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة الأنصاري أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بحياء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان ذو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ذو شعب، وإن الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا أبو عبد الله قال سمعت وكيعا يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال: وكذا كان سفيان يقول. طبعا هذه الآثار كلها التي مرت قبل قليل حديث كان يريد منها أن يذكر ما يدخل في الإيمان من أقوال وأفعال وأخلاق، أو يعني الإيمان قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد. فمثلا إذا دخل في مثلا شهادتين، هذا من القول، الصلاة من العمل، الحياء يدخل في خلق المسلم وهو داخل في الأعمال القلبية مثلا. فكل ذلك يعني من الإيمان، يريد أن يستشهد على ذلك الخلال. نعم، أحسن الله إليك شيخنا.

يعني يحدث في بيوت بعض النساء تحسد زوجة أخي زوجها، زوجة أخيها، يعني أخت زوجها وما شابه ذلك، فتكيد لها وتسبب لها بمشاكل، بعضهن يسحرن وما شابه ذلك، فيحدث من ذلك شيء كبير وقد يفسد دين هذه المرأة. كذلك الرجال تجد أنه يحسد زميلا له في العمل فيكيد له حتى يفقده وظيفته وكذا، يحسد طالبا في الجامعة وقد يكيد له، يعني يؤذيه حتى لا يقدم امتحان أو شيء، وهذا يفعله عدد من الناس، وهذا من الشر العظيم. يعني هذا يؤذي شخصا لا لسبب، لمجرد أن هذا الشخص جيد لأنه أحسن منه أو شيء من هذا القبيل، وهذا يدخل كذلك بين المتدينين، وبين المتدينين أو طلاب العلم أو المشايخ هذا أعظم وأفظع. ليش؟ يعني هذا قد يؤدي إلى العناد. أولا إذا تحاسدا فتجد أن الحاسد هذا سيحاول إسقاط المحسود، يحاول يعني محاربته، يحاول هدمه، يحاول الافتراء عليه، فعندما يسقطه أو يعني يفعل هذه الأفعال لإسقاطه فهو أسقط كثيرا من الفائدة التي كان هذا الإنسان يريد تقديمها للناس أو يحاول تقديمها للناس. فانظر كم هو أعان على ظلم، أعان على هدم. كذلك بغضه لفرقة معينة، لطائفة معينة، لشخص معين قد يؤدي له، قد يؤدي به إلى الباطل، إلى قول أشياء من الباطل. يعني انظر الآن هؤلاء الذين مثلا ينكرون أثر مجاهد، ما الذي دفعهم إلى إنكار أثر مجاهد؟ هذا الإنكار الشديد إلى درجة أن بعضهم يبدع من أخذ به. لماذا؟ بغض بالذين يتبنون هذا الأثر تبعا لأهل السنة، بل حتى وصل بهم الأمر صاروا ينكرون الحد لله وينكرون كذا، يتسمون بالسلفية. ما الذي يدفعهم إلى مثل هذا؟ هم أساسا أكثرهم هؤلاء الذين يتكلمون جهلة، ما الذي جعلهم يتجرؤون على مثل هذه المسائل؟ أنهم يبغضون أهل السنة ويريدون أن يعني لا يوافقوا أهل السنة ولو على خير. فهذا يعني هذه من حوالق الدين، والله المستعان. بل بعضهم ماذا يفعل؟ يرى عند شخص تميز، يعني من طلاب العلم من المشايخ، تميز في جانب من الجوانب، يحاول هو أن يأتي ويغطي عليه. مثلا هذا لنفترض أنه إنسان شغال تحقيق كتب، هذا موجودة في بعض المحققين، شغال هذا تحقيق كتب، فيجي شخص ثاني، ليش هذا شغال تحقيق مثلا كتب السلف؟ خليني أنا أروح حقق كتب السلف عشان تصدر باسمي أنا وليس باسمي، وروج فيها لأفكاري ليس لأفكاري، ويفعل مثل هذا. هو فعليا بغض النظر أنه لو روج أفكاره فهذه مصيبة إذا كانت أفكاره خاطئة، لكن وإذا كانت أفكاره جيدة فهذا نية حسنة، لكن أنه مقصود بعضهم أفكارهم متقاربة أساسا. مرة من المرات أنا فتحت كتاب تحقيق، كتاب في الحديث أظن عمدة الأحكام، محقق حققه أحد الأشخاص، الشخص هذا حاطط بباله الألباني، ما فيه شيء، يعني كل تمر حديثين ثلاثة، وهذا لما خرجه الألباني ما انتبه أن الحديث موجود في المكان الفلاني. يعني ما هو يخرج يذكر لك أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود مثلا، ورواه النسائي والألباني، ما ذكر أن النسائي رواه. طيب إيش بدك بالألباني؟ الألباني ما يفهم، ماشي، أنت إيش بدك فيه؟ حقق الكتاب وأصدره للناس بدون هذه الغيبة وهذه النميمة، إيش الحاجة لهذه؟ تحقيقك جيد، شكرا لك. لكن أنت أظهرت والله أنا كرهت تحقيقه، وليس لأني يعني أنه اللي أعشق الألباني وكذا، ليس لهذا، لكن أنا حسيت أنه هذا التحقيق ما أريد بوجه الله، والله ما أكملت قراءته، مع أني كنت في ذلك الوقت أريد أن أستفيد يعني من التخريجات وكذا، أثناء يعني كنت أحفظ العمدة، فعرفت. فهذا يمكن قدم عمل جيد، لكن الحسد الموجود عنده جعل يعني قد الله أعلم قد يحبط عمله عند الله، فالخلق يستفيدون من تحقيقه. حتى كتب السلف تجد بعض الناس لما رأوا عادل آل حمدان شغال فيها تحقيق راحوا يحقق، ومشان إيش؟ إنه مو الحدادية هم اللي حققوا كتب السلف، حتى نحن نحققها. مرجئة من جماعة معينة يعني معروفة يعني. طيب الله أعلم بالنيات، لكن شيء واضح، شيء واضح تنافسية، عادل يحقق هذا يروح يحقق. طيب إذا قصد بها خير الله أعلم بنيته، لكن الواضح أنه مو هيك، الواضح أنه في شيء. فإذا كان هذا موجود في القلب هذا قد يحبط العمل كله، لأنه ما عمل لوجه الله. ومصيبة أن يعمل الإنسان عمل مما يتقرب به إلى الله وهو لا يتقرب به إلى الله، هذه والله من المصائب الكبيرة. فالله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يعافينا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So.